Shadow Girl. ما تعتبوش عليا انا حنكة دخلي ورتني وامركم للي بقى ساعتها انا عيني يا عيني ساعتها انا الله لو تطفالك تنسى ما هل كون كل يا عم قلبي كله ما في مهرب من هون ابدا ساعتها انا لو تطفالك تنسى ما هل كون كله عيني على الكون كله يا عيني ايه اللي رايح يبقى هيدي واحد على الانفلونسا بدنا شي واحد على الرشح بعد يلا ابدا ما في بريد الرشح خيال ثري مع شبابك بيبنا بيبنا رودة من الجنة عيني مدام سمع بكى وغنى سمع الطير بكى وغنى تعيش الرشح تعيش الانفلونسا تعيش فايزة يا حبيب قلبي اذا كنت مرشحة هاي لو كنت